الليلة أغنية جديدة. كلنا نذكر في شهر يناير من هذا العام حين كنا نحتفل بوضع حجر الأساس لسدنا العالي، وفي هذه الليلة غنى عبد الحليم أغنية حكاية شعب. الليلة سيقدم عبد الحليم أغنية جديدة أخرى، أغنية وطنية بعنوان اللي فات، كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب. كلمات الأغنية تبدأ هكذا: ذكريات ذكريات رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات فكرتني وافتكرت، وبخيالي هناك بعت واتخذت، فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة، افتكرت سنين بعيدة مش سعيدة واحنا في مصر الجديدة. كان زمان والجيران من كل جانب كانوا اكترهم اجانب، انجليز حالهم يغيز، والعجايب كنت حاسس اني انا واهلي الاجانب. حتى اسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عينيا اجنبية. كنت تلميذ في ابتدائي واصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا، جم نطير طيارتنا اللي صنعينها بايدينا، التقينا شلة من اولاد هناك انجليز من سننا بيطيروا هم كمان طيارتهم زينا، طيارتنا وطيارتهم مرت النسمة خدتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم. الولاد الخواجات بالضربهات فينا ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا. في البوليس راح اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا، التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي الشويش، راجل اوروبي انجليزي وشه احمر قال ايه Egyptians how dare you beat him don't you know them، انتوا ما تعرفوش دول حماية. ابتدى قلب الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير، احنا مين وفي بلدنا ولا فين؟ التقيت رد السؤال: الاحتلال الاحتلال الاحتلال، ظلم وضلال. والذكريات للي فات رجعتني وفكرتني الذكريات. هذه سادتي وسادتي هي كلمات الأغنية الجديدة، أغنية اللي فات التي كتبها بهذه الطريقة، طريقة الشعر المنصور لأول مرة في أغنية، المؤلف أحمد شفيق كامل ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وسيقدمها لأول مرة في سهرتنا الليلة عبد الحليم حافظ. علنا جميعا قد أدركنا كيف تطورت الأغنية، كيف تحولت من ألفاظ لا تردد دائما إلا مع الذلة والخنوع إلى ألفاظ تبث في نفوسنا الاعتزاز بالنفس الاعتزاز بالنضال. الآن يظهر على المسرح النجم أحمد مظهر. الآن وبهذه المناسبة السعيدة يقدم محبوبكم عبد الحليم حافظ أغنية جديدة، أنا واثق أنها ستنال إعجابكم. أدى النجم أحمد مظهر عند خروجه إلى المسرح وعند دخوله التحية العسكرية، وقد كان مظهر ضابطا قديما قابله زملاؤه الضباط للتصفيق لهذه الاختتامة. حاضر، السيدة نجاة الصغيرة هتغني الليلات. احنا النهاردة بنحتفل بعيد الثورة الثامنة، وعلشان نحس ان احنا بنقدم للثورة شيء يعبر عن اللي في نفوسنا، لازم نقدم صورة او نكون حافظين صورة من اللي فات علينا قبل الثورة. اللي فات علينا قبل الثورة كلنا حسيناه وعشناه. الأستاذ أحمد شفيق كامل قالوا في كلمات لحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب، وأنا هقولها لكم. حكاية لحكايات فكرتني وافتكرت وبخيالي هناك بعد واتخذت، فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة، فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة، افتكرت سنين بعيدة بعيدة مش سعيدة واحنا في مصر الجديدة، الجيران من كل جانب كانوا اكثرهم اجانب، الجيران من كل جانب كانوا اكثرهم اجانب، انجليز حالهم يغيب والعجايب كنت حاسس اني انا واهلي الاجانب. حتى اسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عيني اجنبيه، كنت تلمس في ابتدائي واصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا، جم نطير طيرتنا اللي صنعينها بايدينا السائنا، شلة من اولاد هناك انجليز من سننا بيطيروا هما كمان، طيرتهم زينا طيرتهم زينا. طيرتنا وطيرتهم مرت النسمة خادتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم، الولاد الخواجات بالضرب هات فينا، ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا. في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا، البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا، التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي، الشاويش راجل اوروبي، انجليزي وشه احمر قال ايجيبشن. How dare you beat him? You don't know them? انت ما تعرفوش؟ دول حماية. حماية؟ ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير، ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير، احنا مين في بلدنا ولا فين فين؟ التقيت رد السؤال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال، ظلم وغرام ظلم وغرام ظلم ظلم ظلم. والذكريات للي فات رجعتني رجعتني وفكرتني وفكرتني، الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات. أنا شفت العلم البريطاني بيدنس نسمة أوطاني، منظر حذرني وبكاني خلاني كرهت أشوف تاني، والفعلم داريت دمع هواني. إزاي أوطاننا الجبارة محكومة بقصر وبستارة، والكل دخيل فيها خسارة، وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة، وازاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة، استشهد اخويا فارضيها بنرابيها، وحبيبته خطبته منساش لو عسها، وكلامها انصرته ازاي يا حبيبي ازاي غشو، ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك، ازاي يا حبيبي ازاي غشوك، ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك، ازاي يا حبيبي ازاي غشوك، ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك، ازاي يا حبيبي ازاي غشوك، ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك، ازاي ازاي ازاي ازاي. أسلح